يتوظاتوا فبدأوا يعني وإذا مسحهما جميعا في وقت واحد الجمهور يرسح كما يرى من التيامن أفضلية المسح أو في الغسل التيامن أفضلية نعم سواء في الغسل أو في المسح نعم سواء كان في الغسل أو في المسح نعم أفضلية لكن يحفظ المؤمن أن يحذر يحفظ المؤمن أن يعتني بالأفضلية بلا إيمان وقوله إذا توضأتم فبدأوا يعني صندوق هنا كان يتوضأ يبدأ بالميال عليه الصلاة والسلام نعم نعم إذا عم أظهره في عشرة حصل المقصود هذا أفضل هذا الشيء وإن مسح بيديه جميعا جملة بيده اليمنى والأسرى نعم إن مسح بيديه جميعا كل رجل بيده لا يعني أنا مباشر يكفي الحمد لله وكيف مسح أجزاء كيف مسح أجزاء كيف مسح أجزاء يمينه بيساره وأطراف أصابعه كلها الحمد لله المطلوب المسح قوله ويفرج أصابعه إلى مسح عليه دليل ما أحبك وما أعلم المهم أنه يمسح ظاهر الخفين ويكفي وكيف مسح أجزاء ولهذا قال كيف مسح أجزاء ويكره غسله وتكرار مسحه يكره غسله يعني خلاف السنة تكرار مسحه لا يكفي مرة واحدة مرة واحدة يمر إذا عمها دون أسفله أيسر الخف وعقبه فلا يسمى مسحهما نعم لا ينسى الأسفل والعقب أفضله نعم. ولا يجزئ لو اقتصر عليه نعم لأن خلاف السنة ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة بما تقدم من حديث صاحب الشجة نعم يمسح على جميع كان هذا هو أصل ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة إذا ظهر محل الحرب أو زالت الجبيرة بطلت الطهارة أنظر عدمه أو أزال الإمامة أو بعضها أو بريئ محل الجبيرة بطلت الطهارة قبل هذا لا يعرف المفروض بعد الحدث أقول أحسن الله إليك لو كانت الجبيرة على الفتح عن الكفتة إلى بريئت غطى الطهر يعيد الطهر إذا الباقي إلى المغفر يعيد الطهر كلها إذا بريئت الجبيرة لأن موضعها ما رسل وإذا زالت الحرمات ولم تبرأ زالت الجبيرة ولم تبرأ ما لديهم يعيدها ويمسح هذا الصواب يعيدها ويمسح لأن الله موجود فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه نعم اذا خلعها وعلى طهاره ما تبطل انما تبطل اذا خلعها بعد الحد فان تطهر او فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه اذا خلعه على طهارته فبعد الحدث احدث لبس الخف وعلى طهاره ثم هل على أسباب أخرى وعلى طهارة ما أيضا لكن يغسل القدم ولا لا يغسل القدم ما بعد صلاة وعلى طهارة ما بعد صلاة الأولى على طهارة الأولى على طهارة الأولى هي على طهارة اللي نبش عليها خوف ما بعد صلاة ما بعد صلاة حدا نعم ولو كان توضع تجديدا إيش؟ ولو كان توضع تجديدا ومسح قبل فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضع تجديدا لما ينهي على طهارته وضوء تجديدا ما يغير طهارته أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة لا ثم تمدة استأنف الطهارة يوم وليلة مقيم تأتي المسح ولو ما أحد لا ثم تمدة انتهى الحكم ولو في الصلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل إذا ثم تمدة انتهى الطهارة فإن زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتضاعف. نعم. لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإن زالت أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتضاعف. نعم. إذا جاءت حلع الخف أو تمت المدة انتهى الطهارة. نعم. المدة بالساعة الليلة 24 ساعة من مسح بعد الحج. من مسح بعد الحج 24 ساعة. نعم. يعيد مثل لو صلى على غير طهارة. صلى وهو محدث. يعني 24 ساعة محدده ولا مثلا لو مسح على الظهر يزيد حتى يوم وليلة 24 ساعة. نعم. يخلع ويخلع يخلع انتهى الطهارة يبتدي طهارة اليمين ويغسل قدمه من النجاسة. لا لا يغسل القدم يخلع الخف ويغسل القدم. الله إليك. إذا تطهر إنسان طهارة نفسه ثم انتهت المدة هو على طهارة. نعم. انتهت المدة يوم الليلة وهو على طهارة. قول من قال إنه لا حاجة إلى إعادة الوضوء يكفي. يظهر انتهت المدة فانتهى المدة في المسجد. ما بقي له طهارة يمشي عليها فوجب يعيد الطهارة. لأن هذه الطهارة انتهت ما بد طهارة يمشي عليها. من انتهى المدة في المسجد. انتهى يعني كأنه أحدث. انتهى الأمر. الطهارة انتهت. باب نواقض الوضوء. أي مفسداته وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقصرا في إحليله أو محتشن وابتل للدائم كالسلف والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ذات في نواقض الوضوء. الوضوء له نواقض معلومة فما عند الإخطاء. أولها الحال من السبيلين من بول أو غائط أو غيرهما مما يخرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء ويجب على صاحب الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف ومسح المصحف إلا المستحاضة ومن كان في حفظها فهذا لا ينقض وضوءها ما خرج في الوقت فإنها توضأ في الوقت وتصلي ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة توضأي لوقت كل صلاة. فصاحب السلف مثلها إذا كان إنسانا مصاب بالريح دائما أو بالبول دائما فإنها لا فإن هذا لا ينقض وضوءها في الوقت على يتوضا في الوقت اذا دخل الوقت يتوضا ولا ينقض ما خرج من ذلك حتى ينتهي الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم توضا لوقت كل صلاه ولانها ضروره والمبتلى بالبول دائما او بالريح دائما ونحو ذلك هذا عليه ضروره كل صلاه كمستحاضه. نعم. والله اذا كان خارج يابس. نعم. اذا كان خارج يابس في الحصان ولو يابس ما دام خرج من الدبر والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي وأنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. الخارج عن السبيلين إذا كان فاحشا فإنه ينقض الوضوء بقصة المستحاضة الخارج عن السبيلين ينقض الوضوء من غيء أو زني أو نحو ذلك إلى فحش. أما الشيء اليسير ما يخرج من العروق عند بعض العبر أو الضعاف اليسير أو ما أشبه هذا فيعفى عنه، إنما إذا كان فاحشا يستكشف الإنسان يراه كثيرا فإنه ينقض الوضوء. سواء كان من الرجل أو من اليد أو من البطن أو من الرأس أو طيب ليس الحج فإنها يتوضأ. أما اليسير وعاد اليسير ضرب العبرة خارج دم يسير قال يسير قال يعني من الفم مرة واحدة هذا يسمع هذه لكن ليس بفاحش. وما أشبه ذلك فإنه لا يكون الوضوء. قد يقع هذا في اليوم قد يقع في الأسنان شيء من الدم، قد يقع في العين أيضا. الحاصل الشيء يسير على النوم الله يسر الدليل احسن. نعم هذا هو المشروع عند العلماء انه يلحق من طرف الله التي تخرج من فرد المراه ان تخرج من فرد المراه هذا نفس الدليل. نعم الدليل على هذا. نعم اقول الدليل على ان خارج من غير كبير ان ينقض هذه قراءة في التوضأ وقياس على نجاسة الفحش والخبز. والأصل في هذا القيد قراءة في التوضأ لما لم يرى شيء واضح من الموضوع سوى أنه قراءة في التوضأ وقياس على ما يخرج من السبيلين لأن قدر فأشبه ما خرج من السبيلين من بول أو مدين أو نحو ذلك. بعض أهل العلم يرى أنه خرج من السبيلين هذا من باب الاحتياط، خرج من باب السبيلين من باب الاحتياط وخروج من الخلاف. نعم حديث ثابت أحسن الله. نعم حديث الترمذي ثابت يعني قال حتى قال توضأ في بعض الروايات قال فأصبر في سنده ما قال. نعم الله في مكه اختلاف. نعم نعم نعم لا في جماعه اخرى قاعده طائره ليس واضح لانه ليس بامر وصاراه يقال مستحب. نعم هذا أكثر قال يشبه من الاستحاضة ولو كثر ما ينقض الوضوء لأنه مطلق. نعم مثل شيء يعفى عنه قليل يعفى عنه. نعم قال الحاشية وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين انتهى لكن يستحب الوضوء منه واختاره الشيخ. نعم لكن يستحب الوضوء منه واختاره الشيخ. من هذا الحاجة الشيخ عبد الرحمن. نعم نعم نعم لا تعلق بهذا. نعم نعم لأن الصواب إذا قيل بالنقل حسب الوحش من نفس كل واحد كل مكلف بنفسه. نعم نعم الله أعلم ما فيه ما أعلم إلا قياس على الخارج من الخشل لأن خارج من المعدة مكرر أشبه البول لما أنا في شيء واضح بخلاف الشيء نفسي غير نفسي وبعد لما ما يكثر رأيه يكرر مرة واحدة هذا يوضع عنه. نعم هذا يحتاج تأمل يحتاج أو يحتاج تأمل صحة سببه وللمخالف يقول لعل ما خرج كثير لعله ما خرج شيء فاحش من الدم على كل حال من باب الاحتياط فقال الناقض الثاني من باب الاحتياط. نعم نعم نعم نعم نعم وإذا استد المخرج وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. نعم إذا استد المخرج وانفتح غيره لم يكن له أحكام المعتاد هي لمسه هو هي نقضه لمسه نحو ذلك لأن له حكم المعتاد في خروج البول والغاية. نعم نعم أما اللمس لا. نعم لكن له حكم في الخروج. نعم له حكم الخروج من جهة الحائل أما من جهة اللمس فلا مسأله ما يقولون يعني ليس بفرق. والثالث زوال العقل أو تغطيته قال أبو الخطاب وغيره ولو لم يخرج شيء إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو مستدئ أو مستند. أسأل زوال العقل إذا زال العقل بالنوم أو بالسكر وبالإغماء فطر الوضوء كل ما ظنه الخروج هو لا يشرب خروج ليه هو لا يشرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عفان من أسلال أن أمر رمسك عليه الصلاة والسلام أن يمسح ولا أسلال وأن يتوضع إلا من غائط أو بول أو نوم فجعل النوم كالغائط والبول والمغاد يعني إذا استحكم يستحكم وزال الشعور. أما الشيء يسير النعاس يسير فلا ينقض الوضوء سواء كان قاعدا أو مستندا أو مضطجعا النعاس يسير لا ينقض الوضوء أما التصحيح فلا دليل عليه. نعم إذا زال عقله أحسن الله إليك كان ممكنا ولو لأن ما زال عقله ينقض الوضوء حتى ولو كان قاعد ممكن. نعم قال أبو الخطاب وغيره ولو تنزل ولم يخرج منه شيء. نعم المقصود زال العقل تقرأه. نعم نعم إذا كان معه الشعور ما يبقى معه الشعور مو معاش ما نفي إلا هذا هو ذهاب الشعور يعني ما تصحى للناس ولا يسمع كلام الناس ولا قراءتهم هذا النعاس فلهذا صلى ولم يصل الله رضي الله عنه. نعم وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض الوضوء كثيرها ويسيرها. نعم ذكره في الجنون والاغماء الجنون والاغماء والسكر كله ينقض الوضوء. نعم لان صاحبه يسير العقل. نعم كثير وقليل. نعم لفرد العقل ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع ورافع وساجد مطلقا. نعم كمحتب ومتكئ ومستند. نعم هذا هو الصواب إذا فقد الشعور. نعم لكن تحديد الكيفية من راكع وساجد مطلق عام إذا كان النوم المستغرق ثم النوم يسير فعلا نعاس. والكثير من قائم وقاعد. نعم لحديث العين وكاء السهل. نعم فمن نام العين وكاء السهل فمن نام فليتوضا. واصح من هذا حديث صبح العسل ولكن من غايه النظر ونوم. نعم رواه احمد وغيره. نعم والسهل حلقه الدبر. نعم والرابع مس جسر ادمي تعمده او لا متصل ولو اسل او قلفه او من او خلفه او من ميت للانثيين ولا بائن أو محلة. إيش؟ الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو خلفة. ولو أشل أو أخلف. نعم. ولو أشل أو أخلف أو من ميت للأنثيين. ولا بائن أو محلة. نعم. ولو أشل أو أخلف أو من ميت للأنثيين. لا للأنثيين. نعم. ولا بائن أو محلة. المقصود نفس الذكر نفس الفرج انقض الوضوء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم مس ذكره ليتوضا يصل اخر من افضل بيده الى فرجه الى سدونهما ستر فعليه الوضوء فاللفظ الاخر قد وجب عليه الوضوء هذا هو الصواب سواء كان من ذكر او انثى ومن صغير او كبير بعموم الاحاديث لكن لا بد ان يباشر اللحم اللحم اما اذا كان وراء الثوب وراء السراويل وراء الإزار فلا ينقض الوضوء إنما إذا مس اللحم اللحم للرجل أو امرأة. نعم. قوله محل أو محل نعم أو بائن أو محل ولا بائن أو محل ما ينقض هذا لا مقطوع نص مس السفر أما المحل إذا كان مقطوع ما سمح له السفر إذا كان مس قبل قبل المرأة أو مس محل الذكر ضمه بالذكر فلو قدر أنه مقطوع كليا ما سمح مس الذكر حديث انما هو ضعيف وبعضهم حمل المنسوخ بعضهم قال شاذ في سند بعض المقال ولكن احسن الجواب عنه انه شاذ او منسوخ ان هذا يحمل غلط شاذ او حديث صحيح وعدي كبيره في وجوب الوضوء نعم لا الحلقة حلقة الدبر بس الحلقة حلقة الدبر نعم أو مس قبل من امرأة أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين كفيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد نعم ولا ينقض مس شفريها وهو حافة فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم الحديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد سواء لا بطنين اليد أو بطنين لمس بها الفرج انتقض الوضوء أما قوله شفرها ما حمد ردها فالصواب وهي قضوا يعني شفرها هو منفر شفر حافة الفرج منفر فإذا مس أطراف الفرج حافة الفرج فقد مس الفرج ينقضوا مثل ما لو مس الفرج الذي هي الذكر ولم يمس الطرف أو مس الطرف ولم يمس ما بقيه ينقضوا مش منفر سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد المنفر مطلقا طبعا علي منسوخ منسوخ او شاهد مخالف لحد الصحيح لا الصواب عدم الصواب عدم الجمع نعم لا الخصيتين ماذا يقول الخصيتين لك خاصه الفرق خاصه الخصيتين لا لا يقول لكن لا ينقض نفسه بالظهر نعم لكن لا ينقض مسه بالظفر نعم لا مهم يعني الظهر او الجنب نعم يحول المصر نعم وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا ان كنت مشكل بشهوه او لا اذ احدهما اصلي قطعا اذا مسهما من مشكل هل مس الفرج لا احدهما اما احدهما فلا لان قد يكون فائده لكن اذا مسهما من مشكل انتقضوا لا لا هذا هو أصل نعم فما استفيد بالشهوة نعم قيدها بالشهوة من صفة مشكلة للشهوة في الأولى نعم يعني عموم عموم سواء للشهوة ولا غير الشهوة مطلقا استفاد ولا غير الشهوة نعم وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنث المشكل لشهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها للشهوة نعم صواب النائم قضى لأن قد يكون زائدا، لأن الصواب أن مس المرأة فينقض الوضوء، يعني مراد قوله أو لامستم النساء يعني الجماع، أما مس المرأة فالصواب لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة كما يأتي إن شاء الله. المقصود أن هذا لا يأتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ، صلى الله عليه وسلم. فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض. نعم. أو أنثى قبله، أي وينقض لمس الأنثى قبل الأنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. الصواب منها يقوم الشهوة مثل ما تقدم. فإن كان اللمس لغيرها أو مس ذكره لم ينقض وضوءها. نعم. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة. يا مسك فرجها انتقض الوضوء. نعم. لا زال عقله كذا جنون. والخامس من نواقض المروض مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة الشاملة للأجنبية وذات المحرم، والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. يقول الله رحمه الله: الخامس مس المرأة بشهوة لينقض الوضوء. وبهذا قال جماعة من أهل العلم مطلقا الشهوة بأي عضو منها، وقال آخرون إنما ينقض إذا، وقال آخرون ينقض مطلقا ولو بغير شهوة، فاحتجوا بقوله تعالى: أو لامستم النساء. وذهب آخرون وهو قول الثالث إلى أن مسها لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة ما لم ينزل. وهذا هو الصواب، الصواب أن مسها لا ينقض الوضوء مطلقا، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. الحجة في هذا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض النساء وصلى ولم يتوضأ، كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولأن الأصل أسهل عنه طرأ أسلمه، فلا يقول يقال إن هذا ينقض الوضوء إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فهو مراد به الجماع، قال جل وعلا: وإن كنتم قال جل وعلا: أو جاء المرأة أو لامستم النساء. ذكر القائل هذا إشارة حديث الأفرع، أنا مستم النساء إشارة للحديث الأكبر. فالواجب على المؤمن هو أتحري الحق أتحري الدليل، وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء بس المرأة مطلقة لا بشهوة ولا بغير شهوة، والآية الكريمة إنما هي في الجماع. وهذا قول الذي هو الثاني من الاقوال، هو الصواب ان مسح لا ينقض مطلقا. نعم. هم اجنبيه او غير لا ينقض، لكن لا يحرم لا يجوز مسحها، مثل الاجنبيه لا يجوز ولكن لا ينقض، وهكذا مس زوجته واخته وعمته لا ينقض ولو مسح حتى يخرج هين من مذي او غيره. نعم. والقراءة المسح معنى واحد، لمسه ولا مسه كلها معنى الجماع. مطلقة. نعم. لمس قصد ولا يقصد. نعم. كان الذي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضا، التقبيل مقصود. نعم. ولا يستحب. نعم. أو تمسه بها. نعم. وهكذا مسها هي كله لا ينقض. نعم. لا مسها ولا مسها الا اذا خرج شيء كالمذي. او تمسه بها ان ينقض مسها للرجل بشهوه كعكس السابق، هذا هو الصواب، لا ينقض لا مسها ولا مسها. نعم. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها. أما مس الفرج ينقض الوضوء، مس الذكر كذا ينقض الوضوء، يعني صح أن يسمى وقال مس الذكر هو يتوضا. قال أيما المؤمن أفضل يده إلى فرجه ليس دونهما ست فقد وجب عليه الوضوء، مس الفرج حلقة الدبر والقبل من المرأة والذكر من الرجل ينقض الوضوء بالنص. نعم. لا مس شعر وظفر، أما مس شعر وظفر فلا ينقض، يعني ما مس اللحم اللحم. نعم. لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها. نعم. ولا مس رجل لأمرج ولو بشهوة. نعم. ولا من باب أولى. لا نقول هذا مس الرجل للرجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء من باب أولى. ولا المس مع حائل. ولا المس مع حائل. يمس الفرج من وراء الإزار من وراء الثوب من وراء السراويل لا ينقض الوضوء، إنما إذا مس اللحم اللحم. نعم. لأنه لم يمس البشر. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. نعم. وكذا لا ينتقض وضوء الملموس لا ينقض الوضوء من باب أولى، الملموس من الرجال والنساء لا ينقض الوضوء. نعم. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. نعم. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. نعم. هذا ملموس فرج إنسان ينتقض وضوء الناس دون ملموس. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى او صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر هذا النقض السادس غسل ميت، وهذا في خلاف ذلك والصواب انه لا ينقض ايضا الا اذا استفرد، اما تغسل ميت فلا ينقض هذا هو الصواب، وانما يستحب له الغسل لعدم الدليل، والأصل سلمة الوضوء وبقاؤه، ولا يقال هذا ينتقل إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الواجب على أهل العلم التقييد بالأدلة الشرعية، فإن تنازلتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، فإذا غسل من وراء حائل غسل ميت فإن وضوءه لا يجوز. نعم. رأي حجم رأي نعم. وعلى في رد الشعب في الموضوع في رد الشعب. سيارة رصيفة وفيها شمالية. سيارة رصيفة رصافية شمال. يقول حدث على بعض الناس لعله في أي مكان. سيارة رصافية شمال. شمال. نعم. سيارة رصيفة رصافية. رصافية اللون نعم. يقول حاجة لبعض الناس لا يغيرها صاحب. نعم. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. كما تقدم الصواب أنه لا ينقض، وروي هذه شاهد التمييز، وإن صح عنهما فلا رد كتاب السنة فإن تنازع. نعم. والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه. الغاسل من يقلبه هذا الغاسل، أما من يصب الماء أو يشطره لا يسمى غاسل، الغاسل هو الذي يصب يلمسه ويقلبه. والصواب أنه لا يتقن الوضوء لكن يسحب له غسل، يعني ما تكسبه ظاهرا، فإذا فسدك من أفضل إشباب السماء. نعم. إشباب عليه دليل من أجل قصة أسمع لما أسألت الصديق الحنفي يوم بالي استشارت الصحابة على عليها تغتسل، قالوا لا، قال الآن معروف أنه غسل، أما حديث من غسل بين فاغتسل فهو ضعيف، لكن إذا اغتسل فيها جماعة من السلف رأوا ذلك، وهو فيه تنشيط له بعد الضعف، يعتقد الميت يغسل يحصل به ضعف وانكسار. نعم. نعم. كذلك حديث غسل الميت حديث عائشة. نعم. هو من أجل كذا المقام غسل الأربع حديث جيد رواه أبو داود وحديث حسين حديث جيد. كما يكون غسل الميت وهي استجابة. نعم. حديث عاشر يدل على ذلك. نعم. إخبار عاشر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يدل على قد غسل بعض الأموال. فعش بارها عنه يدل على قد وقع. صلى عليه. ما جاء في بعض الروايات وهو كل ذلك حجة سواء يغتسل أو اغتسل كلها حجة من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. لا مراسة سواء من فعله ومن قوله المقصود حصول السنة سواء كذا ولا كذا. نعم. حجة في الاستحباب يعني. نعم. لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. ولا من ولا من ييممه ولا من ييممه. نعم. وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل. المقصود أن تضح لهذا أن غسل الميت لا يجب الوضوء ولكن يشحب معه غسل. وأما التيمم فتيمم فلا شك غسل. نعم. هذا من أجل عدم الوجوب. لا محل نظر يحتاج المراجعة الثانية إسلام المراجعة الثانية الحسن والحسن الخافض وهذا يدل ليس عليه الغسل ولا يمنع عن الاستحلال. نعم. والسابق يعني يكفيكم. نعم. لا يتعامى إذا كان يغتسل الغسل الميت مغتسل الغسل الميت لا يتعامى الاستحباب لا ينافق ولا حسنكم الواجب لا يجب عليكم لو صح معناه لا يجب لو صح. لو صح يحتاج الى صح هذا الحديث. نعم. هذا من اجل عدم الوجوب يعني. نعم اذا صح. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيا أو مطبوخا. هذا السابع أكل لحم الإبل أجزاء فيه عدة حديث فالواجب الوضوء منه لما يأمر النبي توضا منه الإبل ولا توضا منه الغنم كان يتوضا منهم الابل فلا دل على وجوب ذلك. قال اذا توضا منهم الابل قال نعم. قال ان توضا منهم الغنم قال ان شئت. دل على ان الوضوء منهم الابل امر متحسن. اما لبنها ومرقها فلا يجب الوضوء انما هو اللحم. واختلف الناس في الكبد والطحال والشحم هل يدخل في ذلك الوضوء منهم الابل احتياط حسن. وإن فاللهم عند العرب إذا أطلق هو الهبر حبر الهبر ولأن الأصل براءة في الله الأصل براءة عدم الوجوب فلا يتحقق إلا في اللحم. نعم. ما يدخل في عموم هذا هو الأرجح. وإذا توضى من الكبد هذا الشيء في ذلك من باب الإحتياط لا ما يلزمك لا ما لا يلزمك. نعم. العموم ما تدخل في العموم صلى الله عليه. نعم. ما تدخل بالأصل العموم لحب الإبل. نعم. ما تدخل الكبد وتغسله هو ظاهر لأن لحوم عند العرب الحبر معروف. نعم. الله. إن شك يسأل أما شك العرب أنها لحم الغنم فلا حاجة إلى السؤال وإن شك يسأل. نعم. هذاك تحليل هذاك حرام كله نجس نحن مو شهم كل شيء. اما هذا فيما يتعلق بالوضوء من اكله وما يحصل من النشاط والقوه. نعم. قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة مثل ما قال رأيه صحيح. نعم الله أعلم. نعم والثامن وما آتاه الرسل فخذوه وما نهاكم فانتهوا صلى الله عليه وسلم. نعم الله أعلم. بل جاء لكن صحة نظر ولا من جنة ما في دلالة على الوجوب إلا إذا قيل أن النجاح هو إلى أن يجي النار. نعم والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا والثامن المشار إليه بقوله المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. هذا محل نظر فإن الإسلام فيه حديث عشر من العاصمة الأمور بالوضوء بغسل العلم لكن أسلم عمل بشر أمم كثيرة يأمر به ولم يأمره النبي بالغسل فدل على أنه مستحب فقط فذلك ثم أمر بالغسل اغتسل قبل أن يسلم ولم يعرفوا لك الغسل فاحفظه ثم جرى الاشهد ولا لا ولم يقل اغتسل مقصود ان الغسل مستحب هذا هو الصواب اذا اسلم يستحب له ان يغتسل اما الوجوب فلم يلد عليه غرضه ولكن يستحب له للحديث قيس. نعم انتقال المني. نعم الوضوء الغسل لانتقال المني انتقال مني ورحمه هذا هو خبر من خروج المني او جماع ثلاث هذا هو معلوم انتقال الانتقال محل نظر اذا خرج من الماء من الماء اما مجرد الحس الانتقال ولا خرج ما صار ما ينبع شيء حتى ياخذ المني الماء من الماء. نعم نعم ما يجب لأن سكت عنهم ما سكت في عهد أيام الجمع الغفير ما قال يا أيها الناس ما يسلم أن يغتسل. نعم لا لا أسلم على ما أسلمت والحيث الإسلام يخدم ما كان قبله. نعم الإسلام يخدم ما كان قبله. نعم من هو يسحب له الغسل يسحب له الغسل والوضوء على حسب الحال على الوضوء لا بد منه من الحدث. نعم الوضوء لا بد منه. نعم يغتسل اذا اسلم هو الجنب يغتسل. نعم ولا نقوى بغير ما مر. نعم كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة كل هذه لا يكون فيها قصد ولا وضوء القذف والغيبة والنميمة والقهقهة فيها لا وضوء فيها. نعم ولا غيركم الوضوء عند الموت يقول لا يجب. نعم أقول بالنسبة قوله إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء أليس الميت يوضأ ثم يغسل أفضل أقول أفضل وما دلالة على الغسل والنجوم إنما جاءت الأدلة الغسل. نعم لكن إذا وضع هو جمعا بين المشروعين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقصر راحلته قال اغسلوه بماء وجه ولا قال وضعوه وكفنوه بماء وجه. نعم نعم يمنع حيث يمنع إذا ما وجد الماء يمنع منه ليش. نعم سواء الوجه وكفين. نعم وأكل ما مست النار. نعم كذلك كان النبي أمر بذلك ثم يسحب الوضوء من مست النار. نعم غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما. نعم نعم الصواب نبع المسح الوجوه. نعم من الحلول ومن العمل. ومن قوله احتمال ولا يسمى الوضوء منهما يعود على أثر مسة النار وقد تعتذب الغيبة ولا يسمى الوضوء منهما. أما مسة النار فيستحب، أما بقية ما عليه شيء. مسة النار يستحب لأنه قال توضا مسة النار عليه الصلاة والسلام. هذا ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فأكل لحما ثم صلى ولم يتوضا، دل على عدم الوجوب. وبعضهم قال انه منسوخ مثل ما ذكر مؤلفه، لان الصواب انه ليس المنسوخ ولكن مستحب. فالامر الذي في الاحاديث الصحيحه دل على ان للاستحباب تركه صلى الله عليه وسلم الوضوء في بعض الاحيان، فدل على ان الامر ليس الوجوب. من هذا قول جابر كان اخر الامرين من النبي ترك الوضوء بس في النار، دل على انه ليس بواجب. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث فما لا نعم الصواب لا يجمع إلى الوصف ولا يبطل الوضوء، إنما عليه ولا يبطل صومه، إنما عليه أن يغسل ذكره أنثيين. هذا الصواب النبي لا يبطل الصوم، ولكن يجب عليه الوضوء يغسل ذكره أنثيين ويتوضا، وإنما يفطر الصوم بالمني إذا خرج المني عن شهوة فطر الصوم. أما المني لا، هذا الصواب. بارك الله فيك يا شيخ. حمد الصلي في الطواف وهو متحفظ وقد يكون فيه شيء، لكن لا تعلم أمه. الظاهر أنه يكفي الشيخ يتحفظ وحفظه مثل ما حمل النبي أمامه من جيلة صلى بها صلى عليه وسلم. نعم. قول ضعيف ما له حجة، قول ضعيف لا يقاس على المني. الأصل عدم الاستحباب إلا بدليل. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كانت الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول المعلم رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، تيقن الطهارة الحدث وشك في الطهارة فإنه يعمل باليقين. الطهارة لا يكفي مثل الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو الجريح، لما سئل عن ظن الشيء في الصلاة. اللفظ الآخر: إذا وجد أحد ظن شيء، إذا وجد أحد ظن شيء فأشكل عليه أخرج من شيء قبله فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو الجريح. وهكذا العكس، لو كان محدثا ثم شك هل تطهر أم لا فهو محدث، ولو في الصلاة يقطع إذا كان يتيقن أنه محدث ولكن شك هل تطهر ام لا، فالاصل انه على حده وانه محدث فلا تصح صلاته، بل يجب ان يتوضا، يعني يعلم انه قد بال او خرج من الريح وشك هل توضا ام لا، هو على الاصل محدث. ولو غلب على ظنه انه تطهر ما يكفي حتى يتيقن انه تطهر. نعم. هي غنى فان تيقنهما اي تيقن الطهاره والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها في بقاء ضدها وهو الأصل. إذا تيقن الجميع الحدث والطهارة شكيهما الأسبق فهو بضد حاله قبلهما، إذا كان قبلهما طاهر فهو محدث، وإذا كان قبلهما محدث وطاهر تيقن وجود الطهارة، وهو شك قبل الظهر بعد الظهر هل هو محدث أو متطهر، هل أحدث أو متطهر، وهو يعلم أنه قد تيقن الطهارة السابقة، فهو ضد ذلك وقد تيقن الحدث على الوضوء. أما إذا كان يعلم أنه قبله محدث فهو الآن متطهر ضد، لأن يعني فيقن أنه تطهر بعد الحدث. نعم. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. إن لم يعلم حاله قبلهما تطهر يعني متيقن يعني الحدث عليه تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يحرم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. إذا كان اثنين وسمع صوتا من أحدهما أو ريحا من أحدهما وشك كل واحد يعمل بالأصل، كل واحد يعمل بالأصل له على الطهارة، لكن لا يأم أحدهما الآخر لأنه استقر أن أحدهما مفسد. مثل هذا ينبغي لكل واحد من الطهارة حتى يزول الشك ويزول ما في أنفسهما والحمد لله. لكن لو قدر أن أحدهما أما الآخر أو صف معه مفردا فنصف، لأنه متيقن أن أحدهما مفسد. الإمام صلى الله عليه والإمام إذا كان أما أحدهم الآخر أفسد، لأنهم حينئذ إن كان مطهرا فقد نوى الإمام بمحدث، والعكس كذلك كان محدث قد نوى الإمام بمطهر فلا يصلهم أحدهم الآخر. سمع صوتا وشكا هذه صوت الريح هذه شكا الصوت ذات الغالب يبين. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جلده وحواشيه بيد او غيرها بلا حائل. يحرم على المحدث مس المصحف وهكذا جلده وضعفه لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يكثر قال القرآن إلا طاهر، وكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك. أما الظرف الذي يوفيه مثل الجوش الذي يوفيه أو الجفير الذي يوفيه لا بأس، لكن نفس المصحف وجلده الذي عليه هو متصل بها له لا يمسه المحيط بيده ولا بعيده. نعم. لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مسجد. لا لا فيك حمل بعلاقة أو في كيس أو في ظرف من جلد يوصل في مصحف لا يضر، لكن الذي يمنع مسجد فقط مباشرة. نعم. ما يصحف إلا إذا كان تفسير، ما يصحف إذا كان تفسير أو ترجمة من العربية اللغة الأجنبية ما يكون مصحف من تفسير. لا وجود الحواشي عليه يسير معه ولا ينبغي وضع الحواشي عليه إلا إذا كان لفائدة. كتب التفسير لا حرج، ولهذا يقرأ شيخ الشيء بن كثير أو الطغاوية وعلى غير القراءة لا يرى. نعم. ويمسوها. نعم. كان متصل لا يمسوه إن كان جفير الله ما يعرف. نعم. ولا تصفحه بكم من أو عود. نعم. ولا تصفحه بكم من أو عود. ولا تصفحه. ولا. نعم. ولا تصفحه بكم من أو عود. في هذا النظر في هذا النظر لأن في هذا ما مسه. إذا تصفحه بكم مسورة أو عود فيها نظر. أي حاجة كلام حشي. نعم. جنبي. لا حمله في علاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكم أو لا بأس. هذا نعم صحيح صور في حمله بكيس أو صفحة أو بعود أحرم لما قطعت عنها قبلها الشبه. نعم. أما إذا أما صفحه بعود أو كم من السور أو حمله هذا كله لا بأس. نعم. لا يسمى مس. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. نعم. ولا ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. كذلك صغير مع لوح فيه قرآن من الخالي من الكتابة حتى لو مشى الكتابة ما يسمى مصحف. هذا ما يسمى مصحف أو ورقة فيها قرآن ما يسمى هذا مصحف. المصحف هو ما اشتمل على القرآن الكريم. نعم. ولا نص تفسير ونحوه. هل كتب التفسير مثل كتب المترجمة؟ كتب المترجمة إلى اللغة هذه الترجمة تفسير، تسمى تفسير. نعم. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. كذلك لأن نوع احتقار القرآن، إن كان رطب نجس القرآن، وإن كان مو رطب نوع احتقار فلا يمسه بعضو متنجس. نعم. وسفر به لدار حرب. إيش؟ وسفر به لدار حرب. نعم كذلك لا يجوز السفر إلى دار حرب، تقصد منها أن نهار يسافر القرآن إلى أرض العدو لأن تناله أيديهم. إذا كان يخشى عليه من أيديهم. نعم. وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقه. كذلك يحرم التوسد بالقرآن أو كتب العلم لأن هذا نوع إهانة، فلا يجوز توسد القرآن أو كتب العلم أو كتب الفقه لأن هذا إهانة لها، فلا يجوز إلا إذا كان خائفا مثل في بعض البلدية يخشى أن يسرق، إذا كان هناك خوف فلا بأس. نعم. من قال انه يحرم توسله ولو خاف سرقه؟ لا مو يعني ضروره، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطركم اليه. ما عليك اذا كان الارض نظيفه لا باس، لكن اذا وجد شيء رفيع في كرسي يضع عليه كرسي. بارك الله فيك يا شيخ. قال للمعنى بالايه لا يمسه الا المطهرون الملائكه. لا لا لا عنه. نعم. هل أكبر الأصغر؟ نعم. نعم. الله إليك. كتب الأدب الإسلامي. لا بس. الكتب كلها لا بس. أي يقرأ فيها وغير أقرأ غير القرآن. إن هذا خاص بالقرآن. لا لا توسد. إلا عند الضرر خوف عليه. نعم. نعم. نعم. يحط المظاهر، يحط المظاهر. حط الله حتى يخرج. إذا كان خاف عليه معلوم. الله وجه مكان معلوم. وإلا فهي واجب كأنه من الله خالف. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للسفر والمصحف في دار الحرب. إذا كان كما هو معلوم أنها تطلع عندهم. لا ما في شيء، إذا كان يخاف عليه الحمد لله. ولا فيما هو موجود عندهم. هذا لأن الخطى لئلا كان له. الآن في إذا كان في صيام جوا حتى. العلة منتفية. نعم. الكفار يعني لا الكفار. نعم. نعم. ايش؟ ايش؟ شو هي؟ ايش؟ نعم للتحريم. نعم للتحريم. نعم. نعم. نعم. نعم. بس الظرف اللي فيه اما الجلد اللي متصل بالقران لا، اما الظرف الكيس اللي محول فيه والجفير اللي هو فيه لا باس، اما نفس المصحف جلده واوراقه لا يمس. نعم. نعم لا يمس. نعم لا باس له جيد هذا المصحف جيد مرسل ومتصل ومتصل صحيح ولا شاهد ايضا من حديث حكيم الحزام. نعم. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان يعني بطريقة فيها إهانة في القرآن، أما في شبر النجس أو طريقة يتكي على القرآن يحتمل على القرآن أو أشياء فيها إهانة يكون في ذابة ما احترم القرآن بحبر النظيف بحبر الطاهر. نعم. نعم. إذا كان تعمد أيها الأخوة أما كان جاهلا إذا كان يتعمد بنياته كطاح برجله وقرع العليل فأصبحت أيها الأخوة أجب إن شاء الله. وذلك بكتابة الكتابة الصغيرة جدا كل مصحف على ورقة وحدة وتعليق على الحائط جائز. نعم. كتابة المصحف كله بخط صغير جدا لا يقرأ على صفحة واحدة وتعليق على الحائط. الحائط؟ شو لك؟ كتابة المصحف كله بخط صغير. لماذا يعلق على الحائط؟ يعني حرز أصل حرز ما يصلح العمل هذا إهانة يعني هذا إهانة صفحة واحدة طريقة لا تقرأ هذه إهانة نسأل الله العافية. أما وضع الآيات في الكتاب والمكتبة والمجلس للتذكير بها وقراءتها أو أحاديث لا بأس. أما إذا كان التحرز بالحر لا. أما إذا كان لذكر الله فلهذا بعض أهل العلم يمنع للتعليق بالكلية، لأنهم يقولون يخشى أن يكون قصد التحرز والحزن فيكون مثل التميمة. لا بأس إذا كان لذكر الله ذكر الله الفائدة. نعم. يعني الفائدة ما أما الحل لا. الحل لا. أما الفائدة الذكر لا. نعم نعم. وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه. وكره نعم. وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه. استدباره الثالث. وتخطيه. كره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه لأنه نوع فيه نوع من الإهانة ينبغي فتره أن يمد رجل إليه موضوع استدباب الرجل أو يستدبره أو يتخطاه فيه نوع من الإهانة. يكره المؤمن فعل هذا يكون في محل رفيع ولا يمد رجله اليه ولا يجعله خلف ظهره، لهذا لا شك ان فيه نوع هذا، فالافضل للمؤمن ان يتجنب هذا. نعم. نعم. هذا مهم مقصود، هذا مهم مقصود، مهم مقصود لا باس، هذا يعني حفظ القران وتيسير القران وليس المقصود هذا. نعم. لا حرج ما يضر ما يضر، لأنه مهم مقصود الناس يحتاجوا مد الدنيا. أما إذا كان في وقت في محل يخشى أن يظن أي هذا حتى جذب رجله على الأرض أو ما أشبه ذلك أو أضاء هذا الغرض على وجه يظهر منه الإهانة. أما هذه الوالدة في حفظ القرآن في شيء هذا القرآن مهم مقصود الإهانة. أحسن الله إليك، توجد الآن آية الكرسة وأحفظكم تكتب على نوع مثل التحفة تعلق السيارة فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها. لا هذا مقصود حرب يقطع مقصود الحل. إذا قصد القرآن كلام الله هم الأوراق لا، هم إذا قصد نفس كلام الله لا بأس. هذا ما في شك لها في تفصيل قصر الإهانة واحتقار القرآن هذا عند أهل العلم أن إهانة القرآن كفر صلى الله عليه، لكن بالدليل مستمر تساهل يعني لو أنه ما في شيء هو قصر التهائم واجتهاد به قصر أن هذا لا يسمى إهانة يعني. نعم نعم. ما هو إن شاء الله ما هو مقصر الإهانة. نعم. المقصود الإجابة وهو بالمقصود. نعم. صليب ما يجوز ان شاء الله العافيه. نعم. وتحليته بذهب او فضه وتحرم تحليه كتب العلم. لا ينبغي تحليه الذهب والفضه يكره ذلك، لان الذهب محفوظ محرم على الرجال التعاطي في هواء حتى الخاتم كونه يجعل في المصحف لا ينبغي، ولأن نوع من العبث والإشراف حتى للنساء، إنما يكون فيه المجال المناسب والجبل المناسب. أما يحلى بالذهب والفضة فلا ينبغي هذا، لأن نوع من الإشراف نوع من التساهل. نعم. نعم. نعم. الله يقول قول التحريم قول جيد. الحاشية قال تحليته بذهب أو فضة نص عليه، ومذهب مالك والشافعي وقيل يقرأ تحليته للنساء وقيل يحرم جذر بن الشيخ وغيره كتب العلم بالأضحى، وقال ابن جارون يحرم كتبه بذلك. هذا هو الله تحريم الله. نعم. الشرع على التحريم. نعم. الشارع مسعى على التحريم. نعم. الشارع مسعى على التحريم. أيه. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان. وكلها مد رجل إليه واستدباره وتحليته بذهب وفضة وتحرم تحليته كتب العلم. نعم. تكلم الإشراف فيها واضح. تحلية السمع لا يجوز لأنه إشراف لا وجه له، وحتى المصحف الصواب منع لا بهب ولا فضة لأن هذا لا وجه له، كله إشراف وهو تعظيم القرآن بالذهب والفضة، تعظيمه بالتدبر والعمل لا بالذهب والفضة، هذه من خرافات الجهال والفساد، تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا بالتحلية بالذهب والفضة، لا للقرآن ولا لكتب العلم. حكم الإشراف صلى الله من؟ الأصل الذي يقول أن نقر السيف الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ غير الشيخ هذا محل نظر. نعم إلا ذات حاجة لا بأس، إذا كانت أرض طاهرة ما عند كرسي ولا في كرسي أولى، إذا وضع على شيء مرتفع أولى، إذا ذات حاجة لا وضع الأرض يعني يفسد أو لأسباب أخرى فلا بأس يهم بحالة. نعم نعم ما نعرف له أو ما نعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا. نعم لا أعرف له أصلا وفي كفر منكر يعني مشكلة كلها بلا يجوز، كلها لا يجوز، الواجب في الكتاب كما كتبه الصحابة سليما من هذه الخرافات، يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا يتلاعب. نعم نعم هذا اللي يرميها هو اللي ترى كما المحرم كتب آياته اللي يقرأها في أبواب ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها أو للصبيان يقرأون، أما تبقى في الزبالة أو القمامة هذا منكر لا يجوز، لا لا لا لا يجوز، ما هو منهم لازم، لكن إذا كتبها بهذا أما يمزقها ولا في الفم حال طيب مثل ما دفن الصحابة المصاحب لما أخذ مصحف الإيمان. يعني جيد جيد يعني آيات ما أو ما أعرف لها أصل الكم بالعادة يكتب بالعادة يكتب بالقرآن يحب لي معتاد له، أما تنوع أشياء ما لها أصل ما ينبغي أشياء، ينبغي أن يكتب بما يكتب به العادة مصر وعدم التجاوز لذلك لأن هذا يفضي إلى تنافس الناس في هذه الأشياء. بارك الله فيكم يا شيخ، الاوراق التي يكتب عليها القران اصلح انها تخرق او تدفن؟ تدفن ولا نعم نعم نعم نعم. ويحرم على المحدث ايضا الصلاه ولو نفله حتى صلاه جنازه والسجود تلاوه والشكر، يحرم على المحدث الا بغضوب ولو صلاه جنازه يحرم عليه، لا يصلي اي نافله ولا فريضه ولا صلاة جنازة إلا بالطهارة لأنها صلاة، أما سجود التلاوة سجود الشكر هذا محل خلاف ولا أصح لا يشترط لها الطهارة. نعم. ولا يكفر من صلى محدثا، ولا يكفر من صلى محدثا، لا يكفر بذلك لأنه غالب يحمل عليه الجهل، أما إذا صلى محدثا يستهدي بالدين من باب الاستهزاء بالدين ومن باب الاحتقار هذا شيء آخر يكفر باستهزاء، أما إذا كان عن جهل أو هذا لا يكفر بذلك. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. كذا في الطواف لا بد منه لأن الطواف صلاة لا بد من الوضوء هذا هو الصلاة، أما السعي فلا يشرط له الطهارة لكن الطواف بس صلاة لا بد من الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسلم. لهذا الحديث الطواف من صلاة كتاب ابن عباس مرفوعا وموقوفا، الطواف من صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والموقوف أصح من عباس أصح من موقوفا وهو في حكم الراهب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيح هذه الآية، لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام، فالطواف من صلاة. نعم. إذا صلى أحسن الله عمل مسجدا وهو يعلم لأنه لا يجوز أن يصلي مثل الجسم، ولكنه قرر هذا الأمر. ثم صلى الله عليه وسلم. عليه التوبة لله، الله يعافي صلاة الله عليه. أما إذا كان قصد الشهادة تلعب الشر كفر. لا إنما يعني قرر. هذا في أفعال كبيرة وعليه التوبة لله، الله يستحق أن يؤدب. لا يقرأ شركة الصلاة. لا يعافي عيدة يقضيها. إذا طهر لا. ما يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي ولا قصدي هذا على مراسل يبدأ من جديد. إذا أحدث الطواف يبدأ من جديد مثل الصلاة، مثل الصلاة إذا أحدث يبدأها من جديد. الطواف مثل الصلاة إذا أحدث يبدأ من جديد. نعم حتى ولو في الشوط السابع. نعم نعم إذا تيقن الحدث عيد، إذا كان تيقن الحدث عيد ينصح للناس وسوسه، أما إذا كان وسوسه لا يعيد. نعم لا لا تنفذ تنفذ إيه عن طيب أو باب الغسل بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء أو الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وبالفتح الماء أو الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله باب غسل الغسل بالضم هو استعمال الماء في جميع البدن الجمعة أو الجنابة أو غير ذلك. والغسل مصدر غسل لا غسل به. والغسل ما يغسل به من شطني أو هضمي أو شذب أو صابون أو غيره. نعم وموجبه ستة أشياء. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه. لا إن خرج بدونها من غير نائم. يجب غسل ستة أشياء. يجب غسل أولها خروج المني دفقا بلذة من مخرجه. هذا إذا خرج من المني من مكانه يوجد فكر خرج المني مس المرأة وخرج المني نظر إليها وخرج المني يجب الغسل. وهكذا من النائم ولو ما شعر به إلا بعد يقظة هذا النائم يجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المسلم قال هل المرأة من غسل إذا استنقى؟ قال نعم إذا رأت الماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فإذا خرج الماء يفقد لذة أو في النوم وجب الغسل. أما إذا خرج مرض خرج من لمرض وهو عن لذة هذا لا يجب الغسل. نعم فلو خرج من يطبان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل. نعم لحديث علي رضي الله عنه يرفعه إذا طبخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه أحمد. والفضح هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي. ولحديث أبي سعيد الصحيحين الماء من الماء حديث أم سليم إذا رأيت الماء. نعم الحديث هذا معروف. نعم قد يكون مثلا مصاب بجروح في بطنه يخرج منيلا من جروح في بطنه ما يصير ما يجب الغسل. نعم ذكر المرأة من فرجها والذكر والرجل من ذكر. نعم قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمني. نعم. قاله في الرعاية. نعم. وإن خرج المني من غير مخرجه ك كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل. كما تقدم نعم لأنه ليس ما يصدق عليه الحديث. نعم يفرق بين المني الذي خرج بنزه شخصا بنزه أنه طاهر وذلك على أنه نجس قوله فعلى هذا يكون نجسا وليس بمني أو أن يحكم واحد إذا قام الله أعلم أنه إذا عرف أن المني ليس بنجس لكن قد يكون لذة وقد يكون مرض. نعم الظاهر أنه حكم واحد المني طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم من ثوب حتى كما حديث عائشة. نعم أحسن الله مشى على أنه يكون نجس إذا كان غير لذة يقول مشى المؤلف على أنه يكون نجس إذا كان غير لذة قد يكون له نجس لكن الأقرب عدم العافية الأصل في المني طهارة أما المني فنجس المني الذي يأخذ البول يعني يخرج عن تلذذ وهم عنده من الأجزاء عن تلذذ يسيل على طواف الذكر ماء نجي هذا يقال له المني فلا شيء حكمه المني المني غليظ يحول لقم بالأجزاء وهذا لا قال النبي أمر بغسل ذكر الأنثيين من المني ونظر ما أصاب الثوب منه. نعم الودي هذا تبع البول الودي هذا ما قد يطبع البول نجس بول يكون في اخر البول لا غلط غلط. نعم اذا هو خرج بشهوه نعم يجوز اذا كان بدون شهوه ما فيش شو نرى مثل هذه يقع على الناس بعض الناس يخرج زمني وما سوى شيء ولا عنده شهوه ما يصير قد يكون لأمراض. نعم وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة. نحن نقرب الله أعلم يعرف أنه لا يجب لكم النجاسة. نعم وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه أو لم يجب الغسل. نعم لا يجب الغسل ولكنها في نفس طاعه. نعم لا يكون بالمخرج. نعم او خرج المخرج لكن لمرض او الا او قد اغتسل ثم خرج المني من غير الشهوه لا يمر. نعم وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق انه ملي اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وان لم يتحققه مليا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. هذا هو الوالي إذا وجد في ثوبه مني إن حق أنه مني وجد في ثوبه شيء يشبه المني إن حق أنه مني وجب عليه الغسل وإلا فالأصل عدم الوجوب لكن إذا كان سبق النوم ملاعبة أو تخسير كن يغتسل احتياطا لأن الظاهر أنه مني وإن يغفر فيها احتياطا هذا حسن إن شاء الله. أما الوجوب محل نظر الأصل عدم الوجوب إلا إذا تحقق أنه مني لكن إذا كان في أول النوم شيء ما قد يسبب خروجه هذا طريقة تقتضي أن يعني ينبغي أن يغتسل. نعم لا يكون احتمال مذي إذا سبق أنه ملاعبة. نعم لا يكون مذي إذا سبق أنه ملاعبة لكن إذا كان يشبه المني أما إذا كان لا ما هو مشترك فلا أصل عدم الوجوب ولكن يطهر مع أصابه لأن الظاهر أنه مليء. نعم إذا اغتسل حسن إن شاء الله أما إذا جزم أنه مليء ما في إلا غسل مع أصابه بس غسل مع أصابه ولا يجب على الغسل الأصل عدم الوجود لا يجب الغسل. نعم وإن انتقل المليء ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله وصدق عليه اسم الجنوب ويحصل به البلوغ ونحوه. أما إذا انتقل المني ولم يخرج حسب انتقاله في المحرش ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يغتسل كما قال المؤلف هنا والجمهور على أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه فإن قد يحصل شيء ولكن ما يحصل شيء هذا هو الصواب. الصواب ما قاله الجمهور هنا في الانتقال لا يجب الغسل حتى يخرج يبرز. أما يقول لا إنه يحسن من شيء فلا ولا يبرز فلا يحسن به غسل إلا بخروج المني لا يفعل بها. نعم ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. ولا يحصل به البلوغ ولا غيره حتى يخرج. احساسه بشيء ما يكفي حتى يخرج عن ذلك. فيغسل يثبت الغسل ويثبت البلوغ والا فلا. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. نعم. سخن بشأن. ما يخرج مني لم يخرج وتحط له مني يخرج شهوة. هذا في الصواب الآن. هذا أكثر أهل العلم. نعم. نعم. إذا أطلق خرج. وخريجه خرج. نعم. نعم. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد. لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. إذا اعتسل ثم خرج المني ما هي شهوة لا يعد غسل. لأن هذا يشبه البول. يستنجي فقط. أما إذا انتقل بشهوة وأطلق يده وخرج يعني يغتسل. فوقف خروج المني إليه فيغتسل ويثبت البلوغ. أما أحس شيء ولكن ما خرج شيء ما في شيء. إذا خرج الشهوة مع العمل تم الغسل حصل المطلوب ولو بعد الغسل إذا كان بغير شهوة. نعم. نعم. نعم. وخرج مني يعيد الصلاة يغتسل يعيد الصلاة ولو صلى أربع ولو خمس ولا عشر يغتسل ويعيد الصلاة. نعم. إنا فيها لا مال. إنا فيها مال. نعم. ليه حرام الشيء. نعم. إذا تشتري على بعض الناس فيها شر عظيم. منكر صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الانتقال إذا ما يترتب على الشيء. نعم. ما يترتب إلا غسل ولا بلوغ. نعم. صحيح. الانتقال. حتى يخرج من بني بشهوة. نعم. ثم إذا اغتسل الأحد للانتقال على هذا القول ثم خرج. لا يعيد الغسل. يعيد. المؤلف يقول إذا خرج المني بعد الغسل لانتقاله لم يشاهوا. إذا خرج شاهوا يعيد الغسل. أما إحساس الانتقال الأول ما عليه عمل. أما إذا خرج بعد شاهوا ما هو ما يسمى له عمل. نعم. كثر من خروج المني يخرج الغسل واحد ولا كل ما خرج شاهوا يخرج. كل ما خرج فكان فكا وخرج شاهوا يخرج. بعض الناس يشفي كل ساعة يفكر. نعم. نعم. والثاني تغيب حشرة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة. هذا الثاني تغيب الحشرة في الفرج الأصلي مطلقا أنزل أو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها أربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا هو الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس ختان ختان فقد وجب الغسل. فالجماع نفسه يوجب الغسل مطلقا لعلاج الذكر في الفرج ذكر الأصلي فرج الأصلي ولا وقوع الحشرة. نعم. نبل تعيد ما يكون مس ختان ختان إلا إذا غيبه. نعم. فإن أولج الخنث المشكل حشمته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث فلا غسل على واحد منهما إلا منزل. إذا كان خنث في خنث أو إنسان أولج ذكره الأصل في فرج خنث لا يجب غسل حتى يتحقق أنه أولج في فرج أصلي أو يخرج مني ولا فرق بين الدبر والقبل. إذا أولد في الدبر كذلك يجب عليه لأن أولد فيه فرق يجب عليه الغسل لأن الله كميرات إن شاء الله لا أحسنه. ولا غسل إذا مس الختان ختانا من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة. ولا غسل في مس الختان ختان من علاج. مس الختان ختان لا بد علاج. أما إذا كان طرف الذكر على طرف الفرج لا يجب الغسل حتى يولج الفرج في الفرج. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله. هذا لو إشارة لخلاف كان الفرج من بهيمة أو ميت أو فعل جمع وجهه بعموم بعد هذا لأن الصحيحان هو عام. قال بعض أهل العلم لا يدخل به هذه البهيمة لأن بعض الناس قال إلا قد يبتلى به اجتماعا الغنم أو البقر. أما إذا أنزل فلا خلاف، إذا أنزل المني وجب على المسلم، لكن إذا جامع بقرة أو شاة ولم ينزل هذا محل خلاف. لو شاء الطفلات القوي هل يجب الغسل أم لا؟ الغسل احتياط خذ من خلاف حسن إن شاء الله. أما إذا أنزل فإن يجب الغسل من أي في أي جهة نسأل الله السلامة. نعم. وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. وهكذا. وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. نعم إذا استدخلت المرأة يعني يجب عليها الغسل لأن حصل الإجابة لله ولو من نائم أو صغير بعموم الأدلة الصفتان رسالة لهذا فقد وجب الغسل ولو أنه لم يشعر إلى أهل نومه. نعم. النائم كما هو المجنون ليس له ما قصد. نعم. النائب والمجنون ليس له ما قصد. ولا ما حصل الجماع الخاصة كما نائم أو مجنون الجماع من هاي. أما المجنون ما عليه شيء وهو مكلف فيه المجنون نفسه وليس عليه شيء والنائم ما عليه شيء عليها هي النائم ما عليه شيء. لا إلا إذا حس بخروج مني يغتسل. نعم. كافر هي هم هو بعيد ما في عشي ما في عشي. محمد الله أعلم محمد الله أما إن خرج مني يغتسل لكن إذا ما خرج مني أكيد ولا خرج مني هذا محمد الله ولعل الغسل أقرب لأن شمله إذا مشى قتال قتال بعدها قرب. وكذلك النائم إذا علم أنه وجه الفرد قد يقال أنه يغتسل احتياطا وإن شم قصد. أما الوجوه محل نظر يعني ما عنده قصد ولا فعل شيء. نعم. بل فعل بس. نعم. غلط هذا غلط لا غلط لابد من جهة لابد من علاج. نعم.